الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فنتناول إن شاء الله تعالى شيئا مما يتعلق بمبحث التدليس. التدليس لغة على وزن التغليف، التغليف اختلاط ظلام الليل بضوء النهار، فيلبس الأمر على الناظر أو الرائي. ومنه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كانت النساء ينصرفن من صلاة الفجر متنفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. الغلس اختلاط ظلام الليل بضوء النهار، فلا يستطيع الشخص ان يحدد تحديدا دقيقا الشيء المرئي. والتغليس قريب من هذا في معناه. التدليس على أقسام، منها تدليس الإسناد، هو أشهر قسم من أقسام التدليس. الثاني تدليس التسوية، هو شر أقسام التدليس. الثالث تدليس البلاد. الرابع تدليس الشيوخ. والخامس تدليس العطف. والسادس تدليس السكوت، او سميه العلماء تدليس حذف الاداء. هذه بعض اقسام التدليس، اشهرها الأول والثاني. أما عن تدليس الإسناد فضابطه أن يسقط المحدث شيخه، ويحدث عن شيخ شيخه الذي سمع منه بعض الأحاديث، لكن في هذا الحديث فقط، في هذا الحديث بالذات سمعه بواسطة. أن يسقط المحدث شيخه ويحدث عن شيخ شيخه بلفظ محتمل للسماع مثل عن وأن وقال، يوهم اتصاله. نعيد التعريف ثانية وثالثة إن شاء الله، ثم بعد ذلك إيضاح هذا التعريف. أن يسقط المحدث شيخه ويحدث عن شيخ شيخه بلفظ محتمل للسماع مثل عن وأن وقال، يوهم اتصاله. مرة ثالثة كثير، أن يسقط المحدث شيخه ويحدث عن شيخ شيخه. وما جزئيا، احيانا يكون الراوي سمع من شيخه وسمع ايضا من شيخ شيخه، لكن هذا الحديث بالذات سمعه عن شيخ شيخه بواسطه شيخ شيخ اخر. فنقول التدليس ان يسقط المحدث شيخه يحدث عن شيخ شيخه بلفظ محتمل للسماع مثل عن وأن وقال، يوهم اتصال. أما عن شرح هذا الكلام وتفصيله إن شاء الله تعالى، نفترض أن زيدا يروي عن عمرو عن أحمد. فمن شيخ زيد؟ رمل، ومن شيق رمل إذن أحمد بالنسبة لزيد يعتبر شيخ شيخ. أحيانا زيد يكون سمع من عمر وسمع أيضا من أحمد، لكن هناك بعض الأحاديث أسقط أن سمع زيد من عمر عن أحمد، وبعض الأحاديث سمع زيد عن أحمد مباشرة. يعني أحيانا الراوي الذي هو زيد هنا يكون سمع من عمرو عن أحمد، ويكون سمع حديثا مباشرة من أحمد. فيأتي في الأحاديث التي سمعها عن أحمد بواسطة عمرو فيسقط أمرا ويقول قال أحمد أو عن أحمد أو أن أحمد قال. فهنا أنا كباحث إذا نظرت إلى زيد أتشكك في الأمر، هل هذا الحديث سمعه زيد من أحمد مباشرة أم سمعه زيد عن عمر عن أحمد؟ لأنني وأنا أبحث في ترجمة زيد أراه روى عن عمر وروى عن أحمد، لكن هذا الذي أمامي أنا مرتاب، هل هو سمعه من أحمد مباشرة أو سمعه عن أحمد بطريق أمر؟ نعم الكلام، الحين كلام يكون مهما يكون مهما، خاصة إذا كان عمرو ضعيف، إذا كان عمرو ضعيف وأسقط زيد عمرو وروى عن أحمد، فأنا الآن متشكك هل هو أخذه عن عمرو عن أحمد أو عن أحمد مباشرة؟ فمين يقول فمين؟ فالمدلس الذي هو زيد يسقط شيخ ويحدث عن شيخ شيخ، يأتي زيد ويسقط عمرا ويروي عن من؟ عن أحمد بلفظ محتمل للسماع. أنتم درستم أدوات التحمل، أدوات التحمل عن الواسطة بين الراوي والراوي، زيد عن عمرو، زيد أحيانا يقول سمعت عمرو، يقول عن عمرو، أحيانا يقول حدثني عمرو، أحيانا يقول قالني عمرو، أحيانا يقول أخبرني عمرو، أحيانا يقول كتب إلي عمرو، أحيانا يقول قرئ على عمرو وأنا أسمع، أحيانا يقول أرسل لي عمرو رسالة. فالواسطة بين زيد وعمرو تسمى أداة التحمل، أدوات التحمل منها أدوات أقوى من أدوات، مثل زيد إذا قال سمعت عمرا أقوى من زيد عن عمرو، الكلمة سمعت أقوى من العنعنة. فهناك ألفاظ وأدوات من أدوات التحمل صريحة في إثبات السماع ككلمة سمعت، وأدوات محتملة للسماع ككلمة عن، كلمة ماذا؟ عن. واضح يأتي الكلام، فلا يأتي بلفظ صريح إذا قال سمعت ولم يسمع يكون كذابا، يكون ماذا؟ كذابا. فيأتي بلفظ محتمل، لفظ ماذا؟ عن أو قال، أو أن فلان قال أو ذكر، كل أدوات محتملة في السماع ليست بصريح. فإذا أعدنا التعريف أن يسقط المحدث شيخا، فزيد أسقط من؟ عمرو، ويحدث عن شيخ شيخه الذي سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا بالذات لم يسمع منه بواسطة، بلفظ محتمل للسماع ليس صريحا مثل عن وان يقال يوهم الكسوان. ونزلها على واقعنا الان بغض النظر عن المسميات كي نثبت ان نصحكم على الاقل من الكسوان. قل على سبيل المثال الشيخ الشعراوي انتم عاقبتموه الشيطان يتوب عليه، انتم عاقبتموه منكم من سمع منه كلاما مباشره في صوت الاذاعه او في مسجد او اي شيء، ومنكم من بلغه عنه كلام. جاءت شخص منكم يقول قال الشيخ الشعراوي، فنستوقف ونقول هل انت سمعت من الشيخ الشعراوي بنفسك؟ قال لا، فانا سمعت من نفسي. اذا انت مدلس، حذفت الواسطه بينك وبين من؟ الشيخ الشعراوي. الواسطه قد يكون كذابا، قد يكون كذابا، فحينئذ يوسم الاصل منكم بانه مدلس اذا صنع هذا الصنع. مثلا شيخ ناصر كشيخ محمد فتاح، انتم عاصرتموه، موجود مثلا هناك مقولات له سمعها بعضكم منه مباشره باذنه من اللسان للاذن، ومقولات سمعتموها عنه بواسطه. فياتي احدكم إلى المقولات التي سمعها بواسطة فيقول قال الشيخ محمد، حينئذ يكون ماذا؟ مدلسا إذا حذف الواسطة وقال قال الشيخ إسحاق. يا أخي أنت سمعت؟ لا، أخ أخبرني. إذا أنت مدلس، واضح الكلام؟ فأظن من الآن جلكم إذا وقف يحاسب نفسه يجد نفسه مدلسا، الذي نفسه مدلس. نعم يا وانت مدلس، اذا حذفت الواسطه انت اوهمتني ان لما قلت لي قال الشيخ محمد حسان وانت لم تسمع منه فدلست مقولتك لي قال، فبدي انك سمعت لكنك مدلس. فهمت الكلام؟ هذا هو التدليس. لكن اذا انا مثلا قلت مثلا معاصر معك قال محمد رشيد لن اسمعك لكني لست بمدلس. لماذا؟ لاني لم اعاصر محمد رشيد لو ده معروف عندكم جميعا، هذا كلام معروف عندكم جميعا انني لست بمعاصر لمن؟ لمحمد رشيد رضا. وإذا قال أي شخص فيكم الآن قال الشيخ محمد رشيد رضا، فنقول له أنت لست مدلس، إنما هذا منقطع، لأنه معروف لدينا أنك ما غششتنا، ما غششتنا، الأمر واضح بالنسبة لنا أنك لم تعاصر محمد بن رشيد رضا. فقل يا جماعة الفرق بين التدليس، التدليس فيه نور من الاحتمالية، احتمال انك سمعت منه مباشرة، واحتمال انك سمعت منه بواسطة شخص. خلاص متفقين على كده. انت الان اذا قلت لي الان اذا قلت اختار اي شيء تحب، بمن تحب نفسك؟ لا انا خليك مني عشان تحضر نفسك. الشيخ الألباني أنت عاصرت الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فتأتي على تقول قال الشيخ الألباني كذا، نبدأ نستوقف. يا أنت سمعت الشيخ الألباني بنفسك؟ قلت لا ما سمعت. إذا صدت أنت بأنك مدلس. لكن إذا قلت قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ما تقبل أن تولد أنت فيكون حينئذ الحديث منقطعا وانت لست بمدلس. فهمت الامر؟ نعم. لا قرات تختلف، انا قرات هذا كتاب فيه. لكن انت لو قلت قرات قرات وانت قرات قرات كذب عنك، لكن اذا قلت في كتاب فلان كذا سالناك انت رايته بعينك قلت لا اخبرني فلان وسمت بانك مدلس. اذا جئت تنزل هذا الكلام على الاخوه 80% منهم مدلسون سافر، لا حتى مدلسون في كلام الناس. نحن نستفيد في هذا في تنزيل الاخبار. يعني ما انت الان تجي تقول لي قال الشيخ اسامه الكوفي كذا كلام احيانا يوجد الصدر. فاسالك انت سمعت الشيخ اسامه؟ تقول لا اخبرني اخ، لا اخبرني اخ. الله يخليك، حينئذ تلزم بانك الان مدلس. لكن متى ان تاتي عنك تفيد يقول تحدثني؟ لا لا، انت فهمت اولا؟ كلمة ضرب ما أرخص باللغة، ضرب ضرب ما أرخص. ما سمعت ما فهمت. إذا عثر الشيخ الألباني وسمع طريق النقد يقول سمعت الشيخ الألباني رحمة الله عليه في شريط قال كذا، فإذا بالشريط أن يوجد واحد صاحبه مدلس يقطع من كلام الشيخ مقولات ويلبس الأمر على الناس. إذا سمعت في شريط تقول سمعت شريط فيه، سمعت الشيخ بنفسه قرأته بنفسه، تقول الدقة في علم الحديث نصف العلم إن لم تكن العلم كله، فالدقة نصف العلم على الإنسان، فلا بد من الدقة في النصف. لكن إذا نزلت هذا الكلام على واقعنا العملي ستستفيد استفادة كبيرة جدا جدا جدا. هذا الكلام فإذا قلنا نعم سؤال سابق لأواني بعض الشيء يقول الآن إذا الآن إذا تناولنا التعريف مرة ثانية أظن إن شاء الله سيكون تجهيز الإثنان أن يسقط المدلس شيخه ويحدث عن شيخ شيخه الذي سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا بالذات سمعه منه من يحدث عن شيخ شيخه بلفظ محتمل للسماع مثل عن وأن وقال يوهم اتصال. حين قال قائل طيب لماذا لا يقول مدلس سمعت؟ إذا قال سمعت ولم يسمع وعد كذابا، وعد ماذا؟ كذابا، لكن يوهمنا بقوله قال فلان. تتبدأ أنت سمعت لا ما سمعت. هذا التدليس أو إذا عرف أن الشخص مدلس، إذا عرف أن الشخص مدلس لا نقبل منه الكلام إلا إذا أتى بصريح بما يفيد صريح السماع. إذا عرفنا أن الشخص مدلس فلا نقبل كلامه إلا إذا أتى بما يفيد صريح السماع. فمثلا إذا علمنا أن زيدا مدلس ننظر إلى الأداء التي استعملها زيد، هل زيد قال عن أو قال سمعت أو قال أخبرني ولا كتب إلي أو قال قال فلان، فإن أتى بلفظة صريحة في السماء قبلنا قول، وإن أتى بلفظة محتملة ردنا عليه قوله ودعاء فهمت؟ يعني زيد عن عمرو قرأنا ترجمة زيد وجدناه مدلس، فإذا قال عن عمرو نقول لا لا نقبل هذا، إذا قال سمعت عمرا فبنا جلالة، إذا قال أخبرني عمرا فبنا جلالة، إذا قال قال عمرو فبنا من نقل، إذا قال قال عمرو لا نقل، إذا قال قال لي عمرو قال لي تختلف عن قال. هكذا بالنسبة لمبلغ الإسناد، إذا وجد أن الراوي ثقة مبلغ استلزم الأمر أن ننظر إلى أداة التحمل التي روى بها عن شيء. لأنك الآن إذا قلت عن أبي إسحاق الهوي تقول لك سمعته، من تعرف أنك مبلغ سمعته، إذا قلت سمعته خلاص كنت ثقة، لكن افرض أنت ضعيف أو كذاب وقلت سمعته فتكذب كذاب، يعني عشر عشر ما خرج عن قوله. حتى يقبل حديث المدلس لا بد أن يكون ثقة أو صدوقا أو في دين مرتبة، ويصرح بماذا؟ بما يفيد تصريح أخبرني سمعت قال لي حدثني قرئ علي وانا اسمع، كل هذا يفيد ان السند يصح. اما الالفاظ الاخرى هذا بالنسبه لتثبيت الاسناد. تثبيت الاسناد هذا ما حكمه، او عموما التثبيت ما حكمه. طبعا الحكم يختلف باختلاف الداعي اليه، ما الحامل له على ذلك، ما الذي جعل المحدث المدلس يسكت شيئا. فاذا عرفنا السبب اعطينا الحكم، عرفنا السبب اعطينا الحكم. فمثلا زيد روى عن عمرنا نحن، وجاء زيد وراى ان عمرا ضعيف، عمرو كان حلو ضعيف، قال اذا انا ذكرت للناس ان عمرا هو الذي حدثني ضعف هذا الحديث فساسقط عمرا واقول قال احمد، فيحدث الرجل الضعيف من اجل تصحيح الحديث. هذا التدليس حرام، هذا النوع من انواع التدليس حرام وغش لامه محمد عليه الصلاه والسلام. اذا كان الحامل له اسقاط الضعيف لتصحيح الاحاديث التي تضاعف فهو غش لامه محمد، هو الذي يقول فيه الشافعي التدليس عن الكذب، ويقول فيه شعبة لئن أذني لئن يأذني أحب إليه من المدلس، لأنه يرى أن الزنا جريمة مختصة بالشخص نفسه، لكن التدليس غش لأمة من الأمم، غش لأمة من الأمم. لكن إذا قال زيد عن أحمد عن عمرو عن أحمد، أنتم تعرفون الإسناد العالي والإسناد النازل، تعرف الإسناد العالي يعني عدد الرواة بين المحدث والمسوق قليل، والإسناد النازل عدد الرواة بين المحدث والمسوق كثير، والإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل يا صاحب المباطل والمنصور. نعم أنت أيما أفضل، الإسناد العالي أم النازل؟ الإسناد العالي أفضل. لماذا؟ أحسن الله إليك، لأن الواسطة كلما ازدادت كلما تطرق إليها احتمال الخطأ، كلما ازداد احتمال الخطأ. الإسناد العالي أفضل من فالمحدثون كانوا يتنافسون فيما بينهم في مسألة علو الإسلام، فيقول قائل: عندي مئة حديث ثلاثية الإسلام، يعني بيني وبين الرسول فيها ثلاث، وآخر يقول عندي مئتان من الثلاثيات، فكم يتنافسون في مسألة علو الإسلام؟ هذا كتاب اسمه ثلاثيات الإمام أحمد، يقول ذلك يجمع الأحاديث التي بين الإمام أحمد وبين الرسول فيها ثلاثة أشهر. فأحيانا في التنافس شخص يكون زيد عن عمرو عن أحمد، يقول مثلا عمرو فقه، عمرو فقه، يقول عمرو فقه، فيأتي زيد يقول عن أحمد مباشرة، قل أنا أمام الله ما استفدت شيئا ضررا لأحد، لأن عمرو ثقة، لكني استفدت أصبح عندي إثنان ثلاثة. فهذا حامل على التدليس وطلب علوم الإثنان، هذا طبعا لا يجوز، لكن ليس في الإثم كالذي أسقط ضعيفا، ليس في الإثم كالذي أسقط ضعيفا، لكنه داخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس أو بيجوز. هذا الحديث مناسبته معروفة، أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له: يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أقول لها إن زوجي أعطاني كذا وكذا وكذا ولم يعطني؟ قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يجود، كلابس ثوب يجود. فالكلام واضح، الحديث لا تسمعنا جوعا وكذبا، يقول لك تفضل كل كنت جعان، قل لا انا شبعان، فانت كذاب وجعان، جمعت بين الجوع وبين الكذب، في اثر لا تسمعنا بين جوع وكذب، لا تسمعنا جوعا وكذبا، واضح الكلام. لكن اسم هذا الذي اسقط الثقه يختلف عن اسم من الذي أسقط الضعيف. هنا المدلس له حسن، هنا المدلس له حسن. أحيانا شخص متمذهب مشترك في التمذهب، يعني شديد في المذهب الذي تقلده وينافع عنه بكل شدة، صادقا باطلا أو كان صواب، أحيانا يحدث بحديث ينصر له مذهبه، والحديث مثلا مروي من طريق عمرو عن أحمد، يقول عمرو ضعيف، إذا ذكرت عمرا ضعف الحديث فسقط الاستدلال للمذهب، إذا ذكرت عمرا سيضع ويقطع لنا أهل الحديث ضعفنا الحديث المذهب سيضع. فيقول: اصدق عمرا من اجل فساد المذهب، وقل ابو حنيفه لم يخطئ وهكذا. هنا الحامل له ايضا تصحيح مذهب رديء بناء على الحديث الضعيف، هذا ايضا حرام، لانه ما سمعت فيه ايضا حرام على فاعله ان يخطئ. هذا حامل على التجويز. أحيانا نفترض أن زيدا ثقة وعمرا ثقة وأحمد ثقة، ولكن صحيح أن عمرو هو ثقة لمن؟ لزيد، لكن عمرو في السن أصغر من من؟ لزيد. فيقول زيد: أروي عن واحد أصغر مني ما يصح. فيحذف زيدا استنكافا أن يروي عن شخص أكبر منه سنا، أكبر منه سنا فيقول أنا أعرف أن أمر الزق لكنه صغير، إذا قلت شيخي هو أمر وأمر أصغر مني شيخي أطفال ما يصغر، فحينئذ يصبح نبيلا العالم حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه، فأحيانا يصبح الشيخ بكبر سني الشيخ. فهذا من نوع من أنواع التدليس. حكم ماذا؟ حكم ماذا؟ أنتم قرطانيين حكم إيه؟ هذا حرام ولا مكروه ولا مستحب ولا جائز؟ مكروه، لأن الرجل الساقط هنا ثقة، إنما الذي صنعه صنعه من أجل ماذا؟ من أجل استنكار من ذكر الشيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم. ما حكم التدليس إذا؟ ما حكم؟ يختلف الحكم في التدليس باختلاف الحامل المدلس على التدليس، قد يكون حراما وأدنى أقواله الكراهية، أدنى أقواله الكراهية. هذا التدليس نعم هل يكون جيدا إذا قاطع على شيخه من السلطان؟ هذه ضرورات يزيد فيها أحيانا من كذب في التدليس هذا من كذب يعني إذا وصلتنا ولا لهم حكم واحد. يعني ذكر القرطبي في التفسير حادثة بس مش عارف أتجلى على الدرس يعني أذكرها أستعملها في درس لست مسؤولا عن من عندنا الآية الآية هي الأصل إلا من أوفي قلبه مطمئن بالإيمان. لا ترى القصة تعتبرها أن شيخا ما سماه كان يدرس وفي المسجد شاف منفعل وكان هذا الكلام في زمن أمير الظالم المشهور. أي خبر يصله عن شخص يقتله، أي خبر فيه أي شيء أفضل وصل هذا حلقة أفضل تستطيع أن تجنيه، لكن هذا كان يقتل من الشرك. الشاب تتبلى المجلس وقال هذا الامير صفه نصفه. فقال كل واحد من الجماعه اللي لاحظوا الكرتين اخذ الكلمه وبسرعه الى الامير. خلاص هذا الشخص سيقتل الليل. المهم استدعى الامير الشيخ فقال تصبوا في مجلسه مصيبة على الشيخ، مصيبة على الساق، قال الأحوال سيقتل الساق. قال أنا أصبك، قال فلا أصبك، قال والله ما أصبك، وأقسم كاذبا. فلما قال أقسم كاذبا أتى هذا الرجل الأمير لصاحبه الذي كان أقتله فجلده. جلد جنديه جلدا شديدا فلابس الجندي للشيخ من اليوم التالي وقال عزلت بسبب كذبه. قال انا كذبت لك قاتل الشيخ. قال كيف؟ قال كان رجل سيقتل ومن يتحمل اثم قتله؟ انت وامير. فانا انقذتك وانقذت اميرك من القتل وانقذت نفسا ثالثه. لكن عندنا لا يعموما الا من اكرم وقلبه مطمئن بالايمان. احيانا الضرورات تلجي الى مثل هذا كما يقول العلماء صلاه المصطلح لا خلينا مع المصطلح هذا. نقول وبالله التوفيق ان حكم التدليس يختلف اختلاف الحامل على التدليس. هناك استثناءات شفتي تعرفون الماء. هناك علم مشهور جدا بالرواية والفضل والعلم لكنهم مدلسون كالأعمش مثلا الأعمش كان مدلسا قتادة يذكر أنه كان مدلس أبو إسحاق السبيعي مدلس الحسن البصري مدلس لا تقول تجيس عدد من العلماء علماء كثيرون مشهورون برواية كانوا مدلسون مع أنهم ثقات يقال فيهم ثقة إلا أنه مدلس حياة هناك بعض الاستثناءات مثلا شعبة بن الحجاج كان يقول كفيتكم تدليس ثلاث شعبة كان يقول كفيتكم تدليس ثلاث الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعي مثلا الأعمش إذا قال عن فلان سنتوقف في حديثه لأنه مدلس لكن إذا كان الراوي عنه شعبة اغتفرنا للأعمش عن عنته كذلك قتادة مدلس إذا قال عنه سنتوقف في حديثه إلا لبعض الضوابط لكن إذا كان الراوي عنه شعبة إذا كان الراوي عنه شعبة سنقتفل من قتادة عن عنه كذلك أبو إسحاق السبيعي في شعبة يقول كفيتكم كفيتا ثلاثة هم المذكورون مثلا أبو الزبير مدلس لكن كان الراوي عنه هو الليث بن سعد سبحان الله حينئذ لا تضر كذلك الأعمى مدلس لكن إذا روى عن الذين أكثر عنهم كأبي وائل أو أبي صالح أو إبراهيم النخعي فإن العلماء يتغاضون عن العنة الأعمى هناك بعض الاستثناءات كثير موجودة في تراجم أبواب أنفسهم هذا نعم هناك أحوال واستثناءات بالنسبة للمدلسين نحن نتكلم عن كلام الإجمالية أحيانا مثلا المدلس كالأعمش يفترض أن الأعمش من التابعين يفترض أن لدينا دون الرسول واحد أو اثنان كتب اثنان بين دون الرسول اثنان هو مدلس إذا جاءت الرواية وبين الأعمش أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة والأعمش عن قال الأعمش عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله فهذا السند النازل يطمئننا إلى أن الأعمش لم يدل لأنه في الأرض بينه وبين الرسول اثنان إذا روى بينه وبين الرسول ثلاثة فماذا أعلم أن يكون قد أفضل إذا كان بيني وبين الرسول ثلاثة مثلا ففي هذه الحالة نتغاضى عن عنته قل لأنه يبعد جدا أن ينزل بالإسناد إلى أن يكون بيني وبين الرسول أربعة تعال كلام مقول هناك دائما قضاء تحته بالحكام على الاحاديث. صدر هذه القرارات من البحث العلمي والبحث العملي والتدريب العملي والوقوف على اقوال علماء العلم. هل هنا اعل الحديث بالعنعنه ام لم يعدوه بالعنعنه؟ هناك في النواحي العمليه التطبيقيه امور تظهر قد لا تظهر لك الان. سياتي الكلام في بيان مراتب المدلسين. وضع يا اخوه هناك بالنسبه للمدلسين انواع من الاستثناءات ذكرنا بعضها. العنعنات التي في الصحيحين عن المدلس وروايات في البخاري بالعنعنه كثيرا من في غالب الاحيان تتغاضى العلماء عن العنعنات التي في الصحيحين لقرائن وضعها صاحبها الصحيح لإخراج الحديث في صحيحيهما. قال الاستثناءات التي في الصحيحين لا كلام خاص وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فمثلا في الصحيحين عنعنات لأبي الزبير عن جابر. أبو الزبير مدلس وأن العلماء لم يقول روى حديث في النفس منها شيء، لكن أغلب عنعنات أحقق وأستخدمك فقط أبو الزبير لم يخرج له البخاري أصوله إنما يستخدمك فقط، لكن العلماء يقولون أغلب روايات أبو الزبير تودع فيها من أبي سفيان عن جابر أو تودع فيها من غير أبي سفيان عن جابر. تتعلمون متابعة ما معناه صح فهذا التفهم لهم حكم خاص والله تبارك وتعالى على الأعلى. بهذا القدر في التوفيق من التوفيق نجتمع في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نعم. عموما إذا وجد أن الشخص مدلس لا نقبل روايته إلا بشيئين، أولا أن يكون ثقة أو طريقا، ثانيا أن يصرح بما يجيب الثقة. نعم. إذا لم يكن الرأي مدلسا فلا تطبع العنت. الكلام على الراوي الذي عرف انه مدلس. اقول مثلا سؤالا عن معرفه الرواه اللي اشتبهوا عليه مثلا. انت تبحث عن شخص اسمه يحيى وجدت في تقريب التهذيب خمسه اسمهم يحيى، كيف اميز صاحبي الذي امامي الكتاب من غيره؟ فنقول التمييز يكون بطرق، منها جمع طرق الحديث. فأحيانا في كتاب فتح مسلم كل الراوي حدثني يحيى، في ابن ماجه مثلا قال حدثني يحيى ابن ابراهيم مثلا. فجمع الطرق احسن شيء وافضل شيء من معرفه للوقوف على اسم الراوي. ثانيا نعرفه بالمشايخ والتلاميذ، في كل الطرق وجدت اسم يحيى غير منسوب، يحيى يروي عن ابراهيم، فانظر في ترجمه ابراهيم من الذين روى عنهم اسمهم يحيى؟ يقول روى عنه يحيى بن زيد مثلا. الطريقه الثانيه للتوصل الى معرفه اسم الراوي او نسب الراوي، معرفه مشايخه او التلاميذ. الطريقة الثالثة وهي قريبة من الطريقة الثانية معرفة الطبقات. فيحيى الذي يروى عن رسول الله من أي طبقة؟ يكون من أي طبقة؟ يروى عن رسول الله الطبقة الأولى إياك إذا كان شيخا للبخاري فيكون لا يطبق يا حي النبي يروى عنه البخاري مباشرة أحسنت كده التأثير أول عاشرة يحيى الذي في نصف السنة البخاري يقول مثلا حدثني إبراهيم عن محمد عن يحيى عن سعد عن علقمة عن عمر رسول الله السادسة أو السابعة فعلى حسب الطبقة حتى أن يحدث هذا الشخص الذي اسمه يحيى هذه بعض الطرق التوصل إلى معرفة الراوي إذا اشتبه عليه كده. بالنسبة لي أقول مثلا بعض الإشكالات في مسألة الحديث الحسن لغيره ولما رده البعض ولما قبله الآخر. بالنسبة للحديث الحسن لغيره حسن الكلام عليه صار القبول أو الرد أصلا القناعة بالشواهد أم عدم القناعة به. فحيانا يرى الشخص أن الشواهد التي يستشهد بها لتحسين الحديث شواهد ضعيفة لا تلتقي إلى التحسين، وآخر يقول بل هي تلتقي إلى التحسين وتقوي أمر الحديث. فمن هنا ينشأ الخلاف في الحكم على الحكم أنه حسن لغيره أو ليس حسن لغيره. أما الإطلاق فليس بصحيح، يعني إذا جاء شخص وقال يحسن الحديث لغيره إجمالا أو نرد حسن لغيره إجمالا الكلام هذا ليس بصحيح، لأن هناك شواهد تقوى وتغطية الحديث من الضعف إلى الحسن، وشواهد أخرى لا تقوى لتغطية الحديث من الضعف إلى الحسن. فلذلك أحيانا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يورد طرق الحديث ويتكلم عليه وفي نهايته يقول ليس في الباب حديث يصح عن رسول الله، وأحيانا يريد أو يعمل بمجموعها وغير الإمام أحمد كالبيهقي رحمه الله تعالى. وإن شئت أن تجمع مجلدا في أن العلماء قبلوا الحديث الحسن لغيره جمعت مجلدا، وإن شئت أن تجمع مجلدا في أنهم أتوا بطرق للحديث ولم يعملوا بها لجمعت أيضا مجلدا. فكل حديث له ملابسات التي تحيط به. فمثلا الإمام أحمد يتكلم على مسألة الأيام التي يحتجم فيها الصائم، هناك أيام معينة يحتجم فيها الصائم وأيام يستقيم فيها الصائم الاحتجام. يورد الإمام أحمد الأحاديث ويرى أن الاحتجاج بها غير جيد ويحتجم إذا هاج به الدم أمور، كان أحمد يحتجم إذا هاج به الدم. فالحاصل أن هناك مواطن الشواهد والمتابعات ترقق الحديث فيه من الضعف إلى أعلى درجات الصحة، ومواطن أخرى الشواهد لا تقطع فيها في تحسين الحديث فضلا عن تضعيفه. فحينئذ ينظر إلى كل حديث مع الإحاطة بالملابسات مع النظر إلى الملابسات المحيطة به. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم على صحبه وسلم.